ولذلك كثيرا ما نقول ان مرض المس، مس الجن الذي اشتهر في هذه الايام اعراضه وعلاجه، اكثرنا امراض نفسية وليس مسا، انما قرأ كتابا في المس فتخيل الامر في نفسه، او سمع اعراضا، او شاهد حالة، او الى اخره، فانه يغرو من الواقع بتمثيل ما سمع. فلذلك ان اخشى ما اخشاه ان اعرض هذه الاعراض وتلك الاسباب ان استفيض فيها، فيدخل هذا الوسوسة على شباب ليس عندهم هذا المرض. نسأل الله لنا ولكم العافية. وانما سأهتم بذكر الاسباب لتلافيها، بذكر الاسباب لتلافيها، وبذكر العلاج لتثبيته، فان الوقاية خير من العلاج. ونسأل الله لنا ولكم العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. ايها الاخوة، ان القضية التي يشكو منها كثير من الاخوة في انه يقول اني اجد في نفسي ما اتعاظم ان انطق به، سببه الاساسي شيوع المادية، وهي فلسفة العصر التي قام عليها المجتمع الغربي العلماني، وسرت في المجتمعات الاسلامية وفحواها عدم الاقتناع بالغيب وعدم الايمان به. وقد عالجت هذا بطريقة مباشرة في اللقاءين الماضيين بذكر الادلة الواقعية، او بذكر الادلة المادية التي تثبت يقينك في وجود الله، في انه سبحانه الخالق العظيم، وانه واجب الوجود لذاته. هذا اصل عقيدتك. هذا السبب الاول، شيوع المادية، اسباب سبب اصيل، اننا اعتدنا ان نلمس كل شيء بايدينا. انني كثيرا ما اعيب على بعض الدعاة او الذين يعملون في حقل الدعوة، اعيب على كثير من هؤلاء انه يحرص دائما على ان يبدأ التجارب بنفسه، ثم يفشل مرة واثنين وثلاثة فيما فشل فيه الاخرون، ثم يأتي بعد كل هذا ليقول انني اقتنعت الان ان هذا الذي نصنع لا يصلح، وانكم على حق فيما حذرتموني منه قبل ذلك. سبحان الله، قد قلنا لك ان الطريق الذي تسلكه باطل، وانه لا يؤدي الى غاية، وانه لا يثمر نتيجة، ولكن ابيت الا ان تجرب بنفسك. انه واقع المادية ان كل منا يريد ان يجرب كل شيء بنفسه، ويراه بعينه، ويذوقه بلسانه، ويحسه ببشرته. ان هذه المادية التي تمنع الانسان من الثقة بالاخرين هي الاصل التي منعته من تصديق انه لا اله الا الله. هي نفس المادية مع تفاوت درجاتها. هناك اسباب هامشية فرعية، منها غلبة الشهوات، فان غلبة الشهوات تولد الشبهات، والعكس ايضا صحيح، فان غلبة الشبهات تولد الشهوات، وغلبة الشهوات تولد الشبهات، لان الشهوات اذا استحكم حبها في القلب صارت الها يعبد من دون الله، فيسوغ له ذلك رد الالوهية، كما اخبرتكم عن هذا الرجل الذي يتبنى قضية الانكار، انكر النقاب ثم انكر عذاب القبر، وهكذا استطرد، فانكر في اخر كتبه السنة جملة، ويمسك ان ينكر القرآن. رأيت احد الشباب كان معجبا بعقله متنطعا، معجبا بعقله متنطعا، متحذلقا، متشددا، انه يحادي اباه وامه الى اخره. ففوجئت انه تبنى احد المناهج المنحرفة، فقلت هذا مصير كل من يسلك هذا السبيل. اوضحها بمثال مادي واقعي. احد الاخوة دخل كلية سياحة وفنادق، او انه صار اخا بعد ان كان. ثم الان بعد ان تخرج يبحث عن عمل فلا يجد عمل الا في الفنادق طبعا. فقلت لان الطريق الذي سلكته من الاول لا يوصل الا الى هذا، فهي طرق بدايات تؤدي الى نهايات، وسائل تؤدي الى غايات، مقدمات تؤدي الى نتائج. فالذي يسلك طريق بدايته الشهوات لا بد ان يصل الى الشبهات، دليله قول ربنا ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله. هكذا عاقبة المسيئين ان يصلوا الى التكذيب، عاقبة الذين يستمرئون الشهوات وتصبح غايتهم تصير الههم وينكرون وجود الله جل جلاله ونعس بالحق. فان الذي انكر وجود الاله ابتداء ليس له من ضابط يضبطه ولا شيء يحكمه، فحين ذاك يستمرئ الشهوات ويحفظ شهوته وذاته ونفسه. فالاسباب، السبب الاول غلبة المادية، والسبب الثاني غلبة الشهوات. اما السبب الثالث فضعف النشأة الدينية. ضعف النشأة الدينية في تربية الولد. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. شيء عجيب في عصرنا ايها الاخوة، لعلكم تعجبون معي، في كيف ان الشاب اذا التزم عاداه ابوه وامه. لا تدري لماذا، لقد عجبت من شكوى احد الاباء من ابنه وهو يذكر مظاهر تطرف الابن، فيقول ده وصلت بالولد انه بيوم الفتح. شوف التطرف وصل لايه؟ يقولي ده وصلت بالولد انه يوم الفاكس. شفت المصيبة؟ طب وانت زعلان؟ يقولوا انا مش زعلان، لما احس انها مش منطقي خالص. طيب يقول بس يصلي هنا اللي وديك جامع اليوم ده. سبحان الله العظيم، ايس هذا شيئا عجيبا؟ ثم تسمع من ابنه ذاته انه لما كان يجلس على المقاهي ويتسكع على النواصي ويعود في الثانية والثالثة صباحا ما كان احد يعاتبه ابدا. اليس هذا بعجب؟ ما السبب؟ ما السر في ذلك؟ لقد ذكرت لاحد الاخوة ان ذكر والدك بي اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث، وذكر منها اولاد صالح يدعو له. قال يا سيدي انا مش عايزك تدعيش، انا مستغني عن دعوتك، لكن ما تعرفيش تحيتك، ما تربيش ذهنك، احلاها وريحني النهاردة واعتروح عين الله. انها الظاهرة الخطيرة، ظاهرة التفريط في حق الله دوما والمحافظة على حق النفس والذات. انها طاهرة الخوف من غير الله، انها طاهرة عدم اعتبار الشرع حاكما. انها بدأت من الاعلى فوصلت الى الادنى، لما لم يحكمنا شرع ربنا على مستوى الامة بلغ ان كان هذا على مستوى الفرد، ان صرنا نعبد يعبد كل منا ذات، وان حرص الاب ان يعبد الابن والده. ضعف النشأة الدينية لماذا؟ لان الاب، وقد ذكرت هذا في دروس السيرة، ان الاب يحرص دائما على ان يكون في بيته هو المهاب، هو المطوع، هو الامبراطور، صاحب الامر والنهي. فاذا كان الدين حاكما والاب غير متدين فانه يستشعر من حكم الدين انه سينزع منه سلطاته فيحارب الدين لأجل ذلك. ومن هنا حارب دائما المشركون الدين او الاكابر، اكابر القوم او الذين يسميهم القرآن دائما الملأ، الملأ. هؤلاء يحاربون الدين لانهم يرون ان الدين سينزح، سينزح سلطانهم، سيحطم كيانهم، سيهمش وجودهم، سيحاربون الدين من اجل هذا، لانهم يستشعرون ان الدين خطر على وجوده، انه يهدد امبراطورياتهم التي رسموها وهمية. فيأتي الدين ليبين هلامية هذا الوجود، من اجل ذلك يحاربونه. فضعف النشأة الدينية في البيوت اما لانشغال الاب بجمع حطام الدنيا او لسيطرة الام، تبادل المراكز في البيت من اكبر اسباب هدم البيوت، ان يتبادل اب والام مراكزهما، فتصبح الام هي الحاكم بامره في البيت، ويصبح الاب هامشي الوجود، هامشي الادارة، هامشي الارادة. انما اذا اراد شيئا فانه يسأل الهانم ايه رأيك في الموضوع الفلاني، والقول لها لا له. هنا يضيع البيت. وغياب الدين عن مثل هذا البيت، لان الاصل غائب، الرجال قوامون على النساء، فلما غابت القوامة غاب الدين. وقد يكون السبب في غياب الدين عن البيوت عظم توقير العادات والتقاليد، وغالبا تتنافى تلك العادات مع الدين، فلذلك يطرح الدين جانبا ليحافظ على العادات. نعم، وهذه من الهزيمة النفسية الخطيرة، ان لا يفتخر الرجل ولا يعتز بدينه، وانما يعتز بما هو عليه. الشاهد ان من الاسباب ايضا وسائل الاعلام، الافلام وخاصة الاجنبية، لانها تؤسس الشك، والمسلسلات كذلك، فانها تؤسس الشك في وجود الله، بل وتنفي ارتباط الدين بالتقدم العلمي والتقني. ثم ايضا من الاسباب التي تجعل الذبذبة والوسوسة في نفوس الموحدين، السموم التي يبثها اساتذة الجامعة العلمانيون والملحدون، هؤلاء الذين يتبنون قصة خرافة الميتافيزيقا، وهذه الامور التي يبثونها في كليات مشهورة معروفة على مستوى الجامعة، يؤسسون فيها مذهبهم العلمي الالحادي الذي يثبت كل شيء بالحس، وان كانوا هم في ذوات انفسهم يعلمون باطل ما هم عليه، كما قال الامام الشافعي لحفص الفرد: والله انك تعلم اني اعلم انك كذاب. فهم يعلمون اننا نعلم انهم كذابون يقينا، وانهم انما يؤسسون ذلك حربا للدين وبغضا لله جل جلاله. ثم من الاسباب الهامشية الجانبية ايضا، وان كانت اسبابا اصيلة ولكن تأثيرها جاء تبعا، هجر الطاعات، واهمها تلاوة القرآن بتدبر، ايضا هجر التأمل والتفكر في ايات الله الكونية، وقد ذكرنا طرفا من هذا في اللقاءين الماضيين. العلاج، علاج الوسواس، مكونات العلاج كلها شرعية، لكنها قد تجتمع وقد تفترق. فمن العلاج وهو أشداها استعمال الدليل القرآني في خطاب النفس البشرية، استعمال الدليل القرآني، الدليل القرآني، القرآن، راجع القرآن وانظر فيه. اسمع مثلا في أول سورة فصلت، قول الله عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

بنفسك. سيد احد الشباب جاءني ليقول انا مريض واحتاج ان اربى. قلت هذا هو المنهج، تفعل كذا وكذا وكذا، يعني قم الليلة، صم يومين في الاسبوع، اقرأ جزئين كل يوم، حفظ على اذكار الصباح والمساء، اكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الاستغفار ومن التهليل. قال فاني افعل كبائر. قلت مع هذا؟ قال نعم. قلت له جاهد؟ قال ما استطيع ان اجاهد، فانا اقع في الكبائر بسهولة. استعن بالله؟ قال لا اعرف كيف استعين بالله. اصدق في جلدي الى الله واكثر من الدعاء. قال لا ارى اثرا بالدعاء. هل هذا انسان يريد ان يعالج؟ انه يريد ان يعقد نفسه، ان يظل المرض فيه ليظل متلهيا به عن السير الى الله. وهذا من تلبيس ابليس. ومن الواقع في المر في حياة كثير من الاخوة الذي يشكو من مرض النظر الى النساء المتبرجات. تطلع الى الاخرة، لاحظ ان نظر الله اليك اسبق. اشغل نظرك بالنظر في المصحف، اجعل نظرك عبرا، اكثر من الاستغفار، اكثر من الدعاء ان يرزقك الله غض البصر. غمض عينيك واجعل احد نذكر له 20 طريقة لغض البصر، والاخر يقول لا لا لا مش نافع، كل ده مش جايب فايدة، انا برضو ببص. اذا انت مصير، انت لا تريد ان تعالج، انك تريد ان تجعلها لباب في لسانك، تظل كلما رأيت احدا ان تسأله هذا السؤال. تريد ان توجد لنفسك عذرا، وهذا اخطر امراض المسلمين في هذا العصر، اسمه المنطق التبريري. للاسف الشديد ان من اخطر الامراض فتكا اننا نبرر اخطاءنا ولا نعترف بها، نبررها باسباب سطحية تافهة. اننا للاسف الشديد نبرر اخطاءنا بهذه الاسباب لاننا نخشى مواجهة الاخطاء ولا نقوى على معالجة الاخطاء. اننا اذا ذكرنا اننا دائما نفشل في الاعمال التي نقوم بها ونبرر ذلك بالظروف، فلما لم تكن الظروف ايضا مانعا من تحقيق اهل الباطل اغراضهم؟ لما كانت الظروف ضدنا وحدنا؟ انها ليست الظروف، وانما هو استمرار الثلج والتعود على المعصية وحبها وإلف العقوبة والصبر عن الله. انها هي الامراض ايها الاخوة. اذا انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لك طريقة العلاج بمنتهى البساطة والسهولة. اذا جاءك الشيطان او حدثتك النفس، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ بمنتهى البساطة ان تقول امنت بالله ورسولي وانتهت القضية. انتهت القضية. انه ليعجبني وبتأويلي الشخصي، ان كان خطأ فمني وان كان صوابا فهذا من من الله ونعمة الله علي في قضية التفل عن اليسار. الرسول قال انه اذا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم ذلك فقولوا الله احد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا. في الصلاة مثل ذلك، اذا جاءك الشيطان يريد ان يفسد صلاتك فتعمل ايه؟ تفل عن يسارك ثلاثا. ان في هذا اذراع بالشيطان واحتقار له بالتف عليه. انا بقول ده فهمي انا، كأنك تقول للشيطان انت مين انت؟ منتهى الاثراء والاحتقار، انت مين انت عشان تدخل بيني وبين الله؟ لما في قول الحسن في تفسير قول ربنا جل جلاله، تفسير قول الله سبحانه وتعالى ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. قال يا ابن ادم جاءك الشيطان من كل ناحية الا من فوقك لم يستطع ان يحول بينك وبين ربك. لله صفة الفوقية. فالله عز وجل فوقك، فلذلك لم يأتك الشيطان من فوقك، من بين ايديه قدامه ومن خلفيه وراء، عن ايمانه يمين وعن شماله شمال، ما فيش طرق. انت بقى فلذلك انت حين يأتيك يقول لك ربك، قلت امسي وليستعذ ولينتهي، انتهت القضية. ايه انت شيطان عشان تدخل بيني وبين ربي؟ انني اعتقد انك اذا شككت في ربك فقد شككت في نفسك. لذلك كلمة الاسلام التي تستهويني، وهو يقول كيف اقيم دليلا على من هو على كل شيء دليل؟ كيف اقيم دليلا عليه من هو على كل شيء دليل؟ اين نستمد علومنا ممن؟ من الله، هو دليل على وجود كل شيء. فلو لم يخبرنا ربنا لشككنا في كل شيء. افأشك فيه؟ كيف يكون هذا؟ وانى يكون هذا؟ من الوسائل بعد الكتاب والسنة التفكر في المخلوق، في المخلوقات بالنظر اليها. الله عز وجل امرنا بالنظر، فقال كما امرنا بالاكل، قال انظروا الى ثمره اذا اثمر، وقال كلوا من ثمره اذا اثمر، قال كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، وقال انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم. فكما امرك بالاكل امرك بالنظر، فقبل ان تاكل انظر، امسك في ايدك حبيت الطماطم وبجوارها الخيارة وبجوارها حبة فلفل وبجوارها تين، حبة تين وخوخ الى اخره مما تحت يدك، تأمل فيما امامك واذكر قول الله وفي الارض قطع متجاورات وجنات الى اخر الآية، تأمل. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ان في ذلك لآيات، لآيات. فلذلك لا بد من التفكر بالنظر. قلت لك اصعد فوق سطح الكون وبص كده للكون، انظر الى السماء وانظر الى النجوم وانظر الى القمر وتأمل. وقد ذكرت لك طرفا من ذلك، او بتلاوة آيات النعم كما في سورة الانعام وسورة النحل. سورة النحل سورة النعم، تأمل ما فيها من ذكر النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وهو يخاطبهم بما في هذا الكون. ثم في النهاية يثبت الله عز وجل للناس ألوهيته وحده بعد ذكر هذه النعم العظيمة وهذه الآلاء الجسيمة وهذه النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده. يقول الله عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا، انظر بداية لإثبات الغيب السماوات والأرض لمن؟ لله. ثم يتحدث ربنا عز وجل عن الآيات الكونية الظاهرة المشهودة بعد إثبات الغيب، قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يحرفون نعمة الله ثم ينكرونها. واكثرهم الكافرون. تأمل هذه الايات وامثالها كثير من هذه السورة العظيمة، السورة التي امتلأت بذكر نعم الله عز وجل. يقول الله عز وجل: والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآية لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وان في اعوذ بالله الشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الى اخره من الايات. تأمل في مثل هذا من القرآن وتدبر فانك حين ذاك تعرف نعمة الله فتؤمن وتوحد الله. رابعا مما يثبت القلب على الايمان زيارة القبور وحضور احتضار الاموات وتغسيل الميت. اجلس عند رأس محتضر وقل له قل لا اله الا الله وتأمل بعد ان كان يكلمك ويردد عينه تفتح وتغلق ولسانه يتحرك ويده تمتد فجأة لا شيء من ذلك يحدث. الله يقول: فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. هات لي بعد كثرة العالم يرجعون روحه يخلون يفتح عينه يخلون ينطق كلمة كلمة واحدة فقط يخلون يتحرك بس يمد ايده. هل يستطيع احد شيئا؟ حينها تقول لا اله الا الله. بقي عنصران واحد الاخوة يعني من المصابين بهذا المرض ارسل وانه يقول انه ما زال في حالة سيئة نفسية في وساوس فيشك في كل شيء وساءت مش عارف ايه واقول كيف انا اعيش وزميلي يعيش في مكان اخر. قصده ايه يعني؟ عموما نقول اننا فيما ذكرنا من الامور شاهد لما يذكر الدليل او العامل الخامس بعد زيارة القبور وحضور احتضار الاموات وتغسيل الميت ومعرفة قدرة الله عز وجل في كل هذا حضور مجالس الذكر وتلاوة القرآن واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلها اثر في ازالة صدى القلوب. ايها الاخوة غاب عنا عامل مهم وخطير وهو الدعاء بالعافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. الدعاء فان الانسان ينبغي ان يعلم ان الامور بيد الله. قال صلى الله عليه وسلم: ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب. ثم ذكر العلاج فقال: فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا يا رب. كذلك على الوجه الاخر كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. فتثبيت القلوب على الدين امر بيد الملك الحكيم جل جلاله. فاقول لاخي المبتلى الذي يقول انه ذهب للاطباء النفسيين وكتبوا له علاجا فزاده مرضا: الجأ الى الشافي وهو الله. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم انت الشافي لا شافي الا انت ولا شفاء الا شفاءك. اشفي شفاء لا يغادر سقما. لما جاء رجل قال: انا طبيب اعالج. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب. قال طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها، تصدق في اللجئ الى الله، فهذا عامل خطير من اخطر عوامل العلاج على الاطلاق. اصدق في اللجئ الى الله يعافيك الله من هذا البلاء الخطير. واخيرا يقال للعقل الشاك: ايها العقل، انك ما عرفت قيمتك ولا تبينت مكانتك الا بتكريم الشرع وتعظيمه لقدرك، فلو شككت في الشرع وهدمته لم يكن لك قيمة ولا معنى، لم يكن لك يا ايها العقل قيمة ولا معنى. ابن الجوزي ذكر كلاما في معنى هذا في كتاب صيد الخاص، قال: ثبت بالعقل ان الله حكيم، ولا لا؟ جل جلاله، ما تقول لا اله الا الله، حكيم جل جلاله. قال: فان شك العقل في ان الله حكيم، نقول للعقل: بما شككت بنفسك؟ اليس الله هو الذي خلقك؟ فكيف هو خلقك وانت تعرف الحكمة وهو الذي خلقك لا يعرف الحكمة؟ وصلت؟ يعني ازاي انت تعدل على الذي اعطاك؟ بمنتهى البساطة كده نقول: انت خلقت نفسك؟ لا، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. اذا شهدت بذلك انك ما خلقت نفسك، نقول لك ان الذي، من الذي جرى على اقامة حياتك في بطن امك؟ كانت امك بتشرف على وجودك في بطنها؟ ابوك بيتابع نموك في بطن امك؟ مين اللي كان بيساعدك جواك؟ ان قلت الله فالله هو الله، ولا لا؟ ما تحتاج مرة اخرى الى ان تثبت. وان قلت شيئا اخر سنقول لك كما قال الله: سموهم. مين؟ قل من. فالشاهد هنا انك ينبغي ان توقف العقل عند حده، وهذا هو علاج ايضا من الاهمية بمكان، ايقاف العقل عند حده. اقول ذكرت ان من عوامل تزويد الايمان تغسيل الميت، وانا اقول بان هذا غير صحيح، اذ انني غسلت ميتا ذات مرة فوجدت منه على خشبة القدس ما كاد يذهب معه عقلي. ايه اللي انت وجدت منه بقى يذهب مع عقلك يا ناصر؟ ها، ده انت ضايع عقلك بس، انت وين عقلك الطيب؟ فالشاهد انك انت وانت على غشبة الغش قلت: ينبغي ان تفكر في شيء واحد، ان هذا كان حيا متحركا، فما الذي اذهب حركته؟ الايد هي الايد صح، والرجل هي الرجل، والعين هي العين، نفس الاعضاء كلها موجودة، نفس الاعضاء، فما الذي سل حركته؟ ما الذي دهاه؟ ثم من يستطيع ان يعيد له الحياة؟ ما احد يستطيع. هذا الدافع الذي يزيدك ايمانا لا يذهب عقلك. ثم قلت لك قبل ذلك ان العقل ينبغي ان يقف عند حده، ان يقف عند ايه؟ عند حده. فللعقل مجال للتفكير لا يتعدى، زي ما ربنا خلق العين تشوف لكن ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي، صح ولا لا؟ لا حد. وللاذن مدى تسمع به، وللمس مدى يحسه، اذا على هذا المدى عن قدرة اليد لا تشعر. بيقولوا كده ان السخونة اذا بلغت في جسم اكثر من كذا درجة مئوية الجسم لا يحس به اذا زاد، واذا نقصت الجسم ايضا ايه؟ لا يحس به. فكذلك العقل اذا قل شيء عن مجاله لا يستطيع ان يستوعبه، واذا زاد شيء عن مجاله لا يستطيع العقل ان يستوعبه، فيقف عند حده. قلت لك عقلك ده زي الحمار اللي انت راكبه ورايح بيه بيت العمدة، فالحمار يوصلك لحد فين؟ لحد باب الدار، وتيجي عند باب البيت وتعمل ايه؟ ها؟ تربط الحمار بره وتدخل مؤدب على رجليك، لكن لو دخلت بالحمار العمده يديك على قفاك ويطردك بره. فكذلك العقل يوصلك الى ان الله عز وجل هو القاهر فوق عباده. هنا يجي العقل يفكر في حاجه اكثر من كده، قل له ولا يحيطون به علما. يا حمار اربطه بره ويدخل مؤدب، يكرمك الله ويثبتك ويزيدك علما. والابيات التي سبق ان سقتها: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، في اي منهما قد احرز الشرفا. العلم قال انا احرزت غايته، والعقل قال انا الرحمن بي عرف. فافصح العلم افصاحا وقال له: باين الرحمن في فرقانه اتصف. فبان للعقل ان العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم سيد العقل وليس العقل سيد العلم. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. نكتفي عن هذا المكتب في هذه القضية، وبإذن الله تعالى نبدأ المرة القادمة في تهذيب المدارس، بأن ننطلق انطلاقة لندخل في منزلة البصيرة، وهي منزلة لذيذة لطيفة. ومعنا الليلة عروس سيتزوج. وسام إمام، ومن زمان ما تكلمناش في موضوع الزواج، فناخد كلمتين كده على هامش موضوع الفرح لتذكير الإخوة بأهمية هذه السنة. واسمحوا لي أن أدخل في القضية مدخلا آخر غير الذي كنت أتحدث فيه بصفة مستمرة، وهي قضية تشجيع الشباب على الزواج. جديدة دي، مع ان انا كنت بقول دائما للشباب ما تتجوزوش، لانه لا يجتمع طلب العلم والزواج. اذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كسر به. نعم هذا وارد، ولكن في محل الفتن المتوالية. وقد كنت احسن الظن بالشباب واظن صبرهم عاليا، كنت احسب صبرهم طويلا. فبعد استفتاء كثير من الشباب واستخبارهم واستعلامهم عن أهمية الزواج من لهم ممن كنت أحسبهم من الصابرين، فإذا هم يتشوفون عن الزواج، فبمجرد أن تنزغ لأحدهم نزغة يفور ويثور ويظهر لك رغبته وشوقه إلى هذا الأمر الخطير. وهذا بفعل أفاعيل شياطين الجن والإنس. فبين دنيا مزينة وواقع مفتن، واقع فتان من وجود المتبرجات، بل هو وبعض المنتقبات الفاتنات، حال تعامل الشباب معهن، تعامل الرجال في القرب منهن، تكون الفتنة هنا أعظم. لذلك نقول انه بأدلة الشرع، ونحن ندور مع الشرع حيث دار، ان الشاب اذا خشي الفتنة وعنده الباء وجب عليه الزواج. فالذي يستطيع الباء ويخشى الفتنة، الزواج في حقه فرض واجب، فرض واجب يلزمه. بل واقول بضوابطه ان الذي تزوج واحدة وهو ما زال يخشى الفتنة وعنده الباء فما زال خطاب الشرع متوجها اليه حتى يبلغ الاربع، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما زال خطاب الشرع اليه متوجها، اقول بضوابطه الشرعية. شاهد يا شباب ان الزواج مع هذه الاوامر يحتاج الى تيسير، ويحتاج الى تيسير من الطرفين، من جانب الزوج ومن جانب الزوج. فمن جانب الشاب يحتاج الى تيسير الشروط التي يشترطها، فالذي يسترق جمالها وحسبها وعلمها وكذا وكذا، فان اشترطوا عليه الالاف المؤلفة فلكل سلحة ثمن. انتبه. اما الذي لا يسترط الا الدين، لا نسترط عليه الا الدين. فهين يتراب ولا لا؟ يعني حين يأتي شاب يقول اريد دينة سودة ولا بيضة، يقول مش مهم ما تفرقش، طويلة ولا قصيرة برضه ما تفرقش، تخينة ولا رفيعة مش مشكلة، انا اريد الدين. عمر ما حد يقول له انت معاك كام، وانما نقول له اهم حاجة يبقى عندك دين. فاذا كان عندك دين وليس لك شروط، نبحث لك عن امرأة عندها دين وليس لها شروط، وتلتقيان على الدين والله معكم ولن يتركم اعمالكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اما اذا اشترط ان يكون معها بكالوريوس وتكون طويلة وتكون بيضة ويكون شعرها كذا وتكون الى اخره، فهنا نشترط عليك شقة ثلاث اوض والثلاث اوض مفروشين والمكس والورد والبراويل والستائر والنجف والبلاوي السود ثاني الى اخره الى خيله، فهكذا. لذلك كثير من الشباب يذكرني بقول الله في المنافقين وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. هكذا اذا اراد ان يتزوج يسترط ويسترط، ثم اذا وجد موعد اغاح بدا يقول ده ربنا امر بالتيسير، واكثرهن معونه اكثرهن بركه واقلهن صداقه اكثر. الدين دلوقتي جاي لك ما الدين من الاول، فاظفر بذات الدين. لما ظهرت هنا الشاهد اننا نقول ان الشاب الملتزم يحكم الدين في كل اموره في الاول وفي الاخر ابتداء وانتهاء. فابتداء من عندي الاختيار يظهر بذات الدين، ثم في التكاليف اقلهن مهورا، ثم عند الزواج يبني على بركة الله. نقول للاولياء يسروا الزواج، يسروه الى ابعد ما تستطيعون وهنا تحل البركة. ونقول للشباب يسروا الشروط ولا تكسروا قلوب البنات، وابحثوا عمن يرضون بالقليل من الدنيا. ولذلك قال ابن الجوزي واختاروا للطالب المبتدئ ان يؤخر الزواج ما امكنه. هذه ابن الشمس هتصيب خاص تطلع كلام ابن الجوزي بس بنصه لانه كلام خطير. لا هات سفر ما تصلوا علي وعلى اله الصلاة والسلام. واختاروا للمبتدئ في طلب العلم ان يدافع النكاح مهما امكن، فان احمد بن حنبل لم يتزوج حتى تمت له 40 سنة، وهذا لاجل جمع الهم، فان غلب عليه الامر فبفقيرة. شوف الكلام، فان غلب عليه الامر فايه بفقيرة. قال لانها ترضى باليتيم ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، ترضى بالايه باليتيم ولا تطلب منه قليلا ولا كثير، فتتوفر القوة على اعادة العلم فينظر ما يحفظ من العلم، فان العمر عزيز والعلم غزير. ان غلب فبايه فقيرة، يروح يتزوج واحدة بنت باسة طبعا عايزة تعيش زي ما كانت عايشة تبيت اهلها، وهذا من الصرح. الفقهاء يقولوا كده انه ان كان لها في بيت ابيها خادم يلزم زوجها ان ياتي لها

ولجأت إليه إنسانة لكشف كربة أو لقضاء حاجة، وخلى بها خلى إجابة حرمة يتحكم. إذا استثيرت انظر إلى الرجل صاحب الغار يقول حتى جلست بين رجليها فقالت اتقي الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. هي دي إجابة داعي الحرمة، استثارة الفطرة، الفطرة زي انت في استثارة إجابة داعي الحرمة، سرعة والإطاعة على قدر السرعة والإطاعة تكون معرفة الزيادة والمقام للعيان. واضح بقصاصة لا نطيل. والأمر الثالث صحبة الصالحين. ذكرنا لكم في اللقاء الماضي طرفا من ذكر الصالحين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. صحبة الصالحين، حين تسير مع الصالحين فلا ترى في أوقاتهم دقيقة فراغ، كل دقيقة عليه واجب من الواجبات. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على أن الواجبات أكثر من الأوقات، فكلما صاحبت الصالحين فرأيت انشغالهم بالطاعات وانشغالهم بالعبادات وعدم تفرغهم للعب واللهو والسيئات، إنك حين ذاك تنشغل بمن سلوا به، تعرف قيمة حياتك وقيمة الوقت الذي بيدك، فإنك في وقت فراغ وأنت عنه مسؤول. ثم نصل إلى درس الليلة، وهو الذي يطالب به الشباب منذ مدة. يقول ابن القيم: وملاك ذلك كله خلع العادات. يعني وملاك ذلك كله خلع العادات. ملاك ذلك كله، كل ايه؟ كل الباقي. المرتبة الاولى من اليقظة وهي لحظ القلب الى النعمة على اليأس من حدها والوقوف على حدها ومعرفة منة الله بها والعلم بالتقصير في حقها. مرتبة ثانية مطالعة الجناية. والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة ونقصان الايام. ملاك ذلك كله خلع العادات، اللي احنا بنسميه النهارده بتعبيرنا العصري التخلص من رواتب الجاهلية. خلع العادات. يقول ابن القيم: والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والمألوفات وتوطين النفس على مفارقتها والغربة بين أهل الغفلة والإعراف، فما على العبد أضر من ملك العادات له، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم عن أسلافهم الماضين. فمن لم يوطن نفسه على مفارقة العادات والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه فهو مقطوع، وعن فلاحه وفوزه ممنوع، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله بعزهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلع العادات. ايها الاخوه، اننا نشانا في بيئة جاهلية، كلنا يعترف بهذا، لا نستطيع ان ننكره لانه واقع. نسانا في بيئة جاهلية، وخصوصا هذا الدين، وفي وسط ابوين يريان ان الدين خطر وان التدين خطر، فالمطلوب البعد عن الدين بقدر الامكان. على هذا ربي الشباب، وهذا ما علموه من خلال مناهج الدراسة ومن خلال المجتمع، افكاره اماله ارائه الطوارئ، وانما يخرج الرجل منا ثمرة للمجتمع الذي يعيشه. كما ذكرنا في ندوات التربية ان الرجل كمثل الشجرة، حين تنبت الشجرة في ارض او في تربة سيئة تخرج الشجرة ضعيفة خاملة محرضة للآفات. اما اذا نبتت الشجرة في ارض طيبة فان حين ذات تضرب بجذورها في الارض وبفروعها الى السماء وتوفي كلها كل حين باذن ربها. هذا هو الحاصل وهذا هو الواقع. انك كنت تجد الرجل من السلف يربي ولده على عز للاسلام والمسلمين، يربي ولده على طلب للعلم وتفاني في خدمة الدعوة، يربي ولده على صبر على الطاعة وانس بالله سبحانه وتعالى، وابدا هذا موجود تصور غير تصور الاسلام. اما اليوم فعلى ماذا ربينا وعلى ماذا ربي الناس؟ نقول اننا حين التزمنا بكل هذا الكم من الموروثات القديمة، موروثات جاهلية في التصور للدين والحياة، موروثات جاهلية في الآمال والرغبات، موروثات جاهلية في الأخلاق والتعاملات، موروثات جاهلية في الألفاظ والكلمات، موروثات جاهلية في التصرفات تجاه الآخرين أكبر وأصغر ومن خلال البيئات والمجتمعات. هذه الموروثات الجاهلية دخلنا بهذا الكم كله في الالتزام، وعلى حسب باب الالتزام أكثرنا لم يجد من يقول له قف اخلع تفخر وخذ هذا الثوب النظيف فلبسه. معظمنا دخل الالتزام من اجتهاد شخصي، صح ولا لا؟ او من دعوة انسان لم ينضج، دعاه الى الالتزام فالتزم وظن انه بمجرد دعوته الى الالتزام قد صنع ما عليه. اذا اخطأت في تشخيص الواقع فخاطبوني، لاننا نريد ان نصل الليلة الى حل. هذا كان حاصل ام لا؟ كان اننا كلنا عشنا هذا، دعينا الى الالتزام فالتزمنا ودخلنا في الالتزام بكل الموروثات. انني اذا كنت اقول ان بعض الاخوات الملتزمات حين دعيت الى النقاب لبست النقاب، الله اعلم لماذا، محسن الظن لبست النقاب لله، ولكن هي سترت وجهها وجسمها وسترت ايضا عيوب قلبها وعقلها ونفسها، صح ولا لا؟ بقيت على هذا. وانت كذلك ارتديت القميص الابيض على قلب الاسود، سولته الخطايا القديمه، ووضعت الحمامه البيضاء على اخر اسود فيه التصورات والامال القديمه، وصارت صورتك صورة انسان ملتزم ظاهريا، وفي الداخل ما زالت جود الانخر والذباب يتم في اذن عقلك بالتصورات بالامال بالاحمال بالاخلاق بالافعال بالهموم بكل شيء. ملاك الامر ان تخلع الموروثات القديمة وتتخلص منها تخلصا تاما. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: الوصول الى المطلوب موقوف على هجر الحوائج وقطع الحلائق، فالحوائج السكون الى الدعه والراحه وما ألفه الناس واحتاجوه من الرسوم والاوضاح التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. وفي مثال بسيط جدا، ان انسانا من طبعه وعادته انه اذا اكل ينام، عاد انه بعد ما ياكل لازم ينام شوية، ده طبع هو يرى فيه حرمة ولا يرى فيه شيئا فهو عليه حريص. حين يدخل الالتزام لا يفارق هذه الحاجة بل تبقى معه، وهذه ليست بضارة في اكثر الاحيان، لكن من امثلة الضار انه يأنف من ان يخاطبه من هو اصغر منه، يأنف من ان يعلمه من هو اقل منه، يأنف من ان يرى احدا مهما كان اعلى منه فهو حين ذاك يلتزم، ولكن على الوجه الذي يريده والطريقة التي يمشيها التي تحفظ له مكانته، معلش صحيح الله، التي تحفظ له برستيجه، ان يظل كما هو على الوضع الذي كان عليه. هذه العادات عادت ان يوقف، عادت ان يحترم، عادت ان يكلم حضرتك وسيادتك ومن فضلك وسم والى اخره من هذه الالفاظ. كذلك لا يزال يحافظ على ميرسي وهلو وبنزور الى اخره اذا ظلت هذه الرواسب تخطر على لسانه، تخرج على لسانه، تسيطر على قلبه، تحيط باكله، فهذه الامور صارت عنده شرحا متبعا. فالوصول الى المفروض ايه المفروض يا شباب؟ ايه المفروض؟ رضا الله، رضا الله. الوصول الى المفروض موقوف على هجر العوائد، طبعا العوائد التي تخالف الشرع وقطع الحلائق. الحوائب هي السكون الى الزحة والراحة وما ألفه الناس واعتادوه من الرسول والاوضاع التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع. ولكن ما زال امله، امله العريض، امله الكبير ان يكون مثلا عنده 1,000,000 جنيه. امله ألا يرتدي إلى الملابس الفلانية ويركب السيارات الفلانية ويعيش في المنطقة الفلانية. إنه كلام في قلوبنا جميعا لا يخاطب فيه فرد، واضح؟ هذه الآمال كنت أسس الآن مع بعض الإخوة الشباب صغير، سألتم إيه أمل؟ إنه طبعا يكون عندك عمارة وعربية. لا لا لا لا، انا اريد ان اكون مستور شقه وزوجه، هو ده امله. انا لا تربينا يا شباب، هو ده امله. احنا نقول 4,000,000 5,000,000 يعني، يقول لا لا لا، مستور شقه وزوجه امور عاديه جدا. قلت له واين املك في ان تكون قائد المسلمين الذين يحررون القدس؟ هل ده كلام ثاني بقى؟ اين املك ان تكون في اغلى عليين مع النبي محمد؟ هذا ما هو اقصد به تغيير التصورات. اننا دخلنا الاسلام بتصوراتنا الجاهليه كما هي، اننا ما زلنا نريد الزوجه الفارهه والسياره الفارهه والشقه الفارهه والوظيفه الفارهه والمال الوافر والاولاد الذين يعني يشغلون كل الناس ويأثرون الباب البشر. ما زالت هذه امالنا، ما زالت، لابد ان تتغير تصوراتنا. اننا احيانا لا نتصور الحياة بدون اشياء معينة نضعها في اذهاننا. كثيرا ما ذكرت ما ذكره بعض الناس في عموده اليوم في جريدة الاخبار، قال انا لا اتصور الحياة بدون موسيقى. هو يتصور الدنيا بدون موسيقى؟ ممكن تعيش بدون موسيقى يا اخي؟ ممكن؟ هذا الحمد لله ممكن. كذلك قد لا تتصور الحياة بدون، لا احنا بنتكلم التصورات القريبة، التصورات الجاهلية. ان انسان لا يتصور لنفسه ان يعيش في ان ينام اقل من 10 ساعات يوميا مثلا. يتصور ان مش ممكن يخاتم يفوت اسبوع وما ياكلش لحمه، مش ممكن، ما ينفعش، ده نموذج. لا يتصور مثلا ان يركب اتوبيس 914 من الجيزه للمكان الفلاني. انا اركب اتوبيس؟ لا يتصور بالسهل. لا يتصور الحياه بدون خدام. لا يتصور ان يلبس قميص بدون مكوى. لا يتصور ان يجلس يومين دون ان يستحم مثلا. هذه تصوراته للحياه. قد يكون في ذهن احدنا تصور معين للحياة لا تتم الحياة الا به. وكما يقول احد الدعاء انه اذا دخل السجن تغيرت كل تصوراته وفاتت كل الضروريات التي كان يعتقدها ضرورية وصارت حياته امر اخر مختلف تماما. كل الضروريات اللي كان يتخيلها حرم منها ومع ذلك استمرت الحياة بل لعله رآها افضل مما كانت حياة بالضروريات. المقصود يا شباب اننا لابد من تغيير التصورات الامال الالام المفاهيم الرغبات لابد من تغيير تام. هناك في حياة الصحابة عامل هام جدير بالانتباه. لقد كان الرجل منهم حين يدخل الاسلام يخلع على خشبة الاسلام كل ماضيه في الجاهلية. كان يشعر في اللحظة التي يفيه فيها الى الاسلام انه يبدأ عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. اعجب من ذلك انه كان يخلع من كل من عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام يجب التخلص منه. بهذا الاحساس كان يتلقى هدي الاسلام الجديد. دي نقطة عايزة اقفة يا شباب واخدين بالكم معايا ولا لا؟ فصلوا اللهم صل على النبي محمد وآله. كان الرجل يدخل الاسلام يخلع على عتبة الاسلام كل الجاهلية بل والاعجب انه كان يخلع من كل الامور الجاهلية موقف الايه المستريح الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام. بس اتذكر موقف قريب معلش تسمحوا لي احكيه. احد الاخوة احتكف مرة في مسجد في منطقة من المناطق الراقية في العشر الاواخر من رمضان وجاء رجل كبير في السن ليسأل الاخوة المعتكفين انتوا قاعدين هنا ليه؟ قالوا له احتكف. قال لهم يعني احتكف؟ قالوا يعني قاعدين في المسجد 10 ايام نذكر الله ونقرأ القرآن ونقوم الليل يعني بتروحوش البيت؟ قال لا لا ما بروحش خالص خالص. ليه؟ النبي عمل كده. قال والله قالوا طب انا كمان اعتكف. قالوا ما انت اعتكف؟ قالوا طيب اروح البيت بس اجيب الشنطه واجي. فذهب الى البيت وعاد بالشنطه طبعا اثنين ثلاثه خدم شايلين الشنطه وصلوا الشنطه لهذا الاستاذ الكبير الى داخل المسجد فتحوا الشنطه. الشنطه طبعا فيها تلفزيون وفيديو واشرطة الفيديو اللازمة طبعا ومكنة الحلاقة طبعا ومرتبة وسرير وهكذا يعني ايه نقل البيت الى المسجد. كثير منا يريد ان يدخل الاسلام بالشنطة يريد ان يدخل الاسلام بنفس الشنطة هي هي يريد ان ياخذ معه كل شيء هو شذم ولكن كما هو. اما الصحابي فكان ينظر الى كل ما كان من امر الجاهلية نظرا ايه المستريح الحذر المتخوف كل حاجة. شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال عرضوا علي رقاكم. ايه رأيك رسول الله في الرقى؟ يمي ولا مليش شو الاستغانة وحذر. انظر ابو الهيثم بن سيئان لما قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ليلنا وبين الخوف حبالا وان قاطعوها فاكر ان يوم يدخل الاسلام خلاص يا اقطع كل الحلقات انتهت القضيه انتهاء تام. انه يريد انه ينظر الى كل ما كان لأهل الجاهلية نظرة الحذر الذي يرى ان كل هذا رجس لا يصلح الاسلام. بهذا الاحساس يولد انسانا جديدا. فاذا غلبته نفسه مره اذا اجتذبته عاداته مرة اذا ضعف عن تكاليف الاسلام مرة شعر في الحال بالاثم والخطيئة